ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. يعني من المحبة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من زوجاته، لكن هذا غير اختيار. أقول إذا قال قائل: البغضاء انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه، فالجواب أن الانفعال يحصل بفعل. أنت مثلا لا تحب شخصا إلا لأسباب: إيمانه، نفعه الخلق، حسن خلقه، خدمته لك، أي أشياء كثيرة. أذكر هذه الأسباب فتحبه، ولا تكره شيئا شخصا إلا لسبب. أذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغض مع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغض. لكني أقول إن البغضاء لها أسباب والمحبة لها أسباب، فإذا أعرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله. هذا هو الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تباغض، وهو نظير قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله أوصني أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. رد تمران قال: لا تغضب. الغضب قد يقول الإنسان إنه جمرة يطيها الشيطان في قلب ابن آدم كما جاء في الحديث، فلا سبيل له إلى إخماده. ونقول: بل له سبيل، افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب. قال: ولا تدابروا. لا تدابروا، هل المراد لا يولي بعضكم دبر بعض؟ وهذا تدابر حسي، يعني مثلا في المجالس لا تجلس تخلي الناس وراك، هذا من المدابرة. ومن المدابرة أيضا المقاطعة في الكلام، يتكلم فوق معك وأنت قد صددت عنه، أو إذا تكلم وليت وخليته، هذا من التدابر. ومن التدابر والتدابر وهذا التدابر حسي، وهناك تدابر معنوي وهو اختلاف الرأي، بحيث يكون كل واحد منا له رأي مخالف للآخر، هذا تدابر في الرأي، أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم على الصف مقدار شبر أو نحوه، هذا فيه نوع من التدابر. ولهذا شكى إلي بعض الناس هذه الحال، قال: بعض الناس إذا سلمنا تقدم شوي، ثم يقول بيني وبين الإمام، لا سيما إذا صار فيه درس يقول بيني وبين مشاهدة الإمام. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم والإدراك، فبعض الناس يفعل هذا الشيء. هذا أيضا ينبغي للإنسان أن يكون ذا بصيرة وفطنة، أن يكون ذا بصيرة وفطنة. كيف تتقدم على أخوانك تلقيهم وراك؟ إذا كان ودك تتوسع فقم تقدم، إذا كانك في الصف الأول تقدم بعيدا واجلس، وإن كنت في الصف الثاني تأخر. أما أن تتقدم على الناس وتلقيهم ظهرك فهذا فيه نوع من سوء الأدب وفيه نوع من التدابر. فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره، أن لا يكون أنانيا يفعل بس ما طرى على باله فعله، لا، شوف الناس، انظر الناس، هل أنت تفعل ما ينتقد عليك أو لا؟ والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله.

وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليحب وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الأول حق الله، والثاني حق العباد، تأتيك المنية وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. وأنت تحب وأن تأتي لأخيك ما تحب أن يؤتى إليك. وأما حديث أنس الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النصر بمعنى الدفاع عن الغير، أي دفع ما يضره. انصر أخاك أي يدفع ما يضره سواء كان ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره؟ ولم يقل فلا أنصره، قال: كيف أنصره؟ يعني سأنصره لكن أخبرني كيف أنصره. قال: تمنعه أو قال تحجزه عن الظلم، فذلك نصره. إذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعتذر من الناس، نعم هذا نصره أن تمنعه. أما إذا كان مظلوما فنصره أن تدافع عنه الظالم. وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاقس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه. وحقوق المسلم على أخيه كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء بها. فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، يعني إذا سلم عليك فرد عليه. واللفظ الحديث الثاني: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. فهذان أمران: ابتداء السلام المأخوذ من قوله إذا لقيته فسلم عليه، ورد السلام المأخوذ من قوله رد السلام. فابتداء السلام سنة مؤكدة، وإذا كان الحامل له الهجر كان حراما فيما زاد على ثلاثة أيام، أما في ثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره. ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا لسبب، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل، لأن الإنسان بشر قد يكون في النفوس شيء لا يتحمل المرء أن يسلم عليه أو أن يرد سلامه، فرخص له في ثلاثة أيام فأقل. وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير، ومن الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي كل بحسب. وصيغة السلام المشروعة أن يقول الإنسان السلام عليك أو السلام عليكم، كلاهما جائز. والرد المشروع أن يقول السلام عليكم السلام. آية الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من الحقوق التي للمسلم على أخيه، فمنها السلام ردًا وابتداء. وسبق لنا شيء من الكلام على السلام وحكمه، وأن ابتداءه سنة ورده فرض، فرض عين على من قصد به، وفرض كفاية إذا قصد به جماعة فإنه يجزي ورد أحدهم. والسلام حسنة من الحسنات، إذا قام به الإنسان فله عشر أمثال، الحسنة بعشر أمثالها. يعني إذا سلمت على أخيك قلت السلام عليك فلك عشر حسنات، أجرا باقيا تجده أحوج ما تكون إليه. ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص: كلما لقيت أحدا فسلمت عليه فلك بكل تسليمة درهم واحد، لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليه ابتغاء هذا الدرهم الواحد، مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول، والأجر والثواب الباقي نجدنا عاملا الله وإياكم بعفوه، نجدنا فاترين فيه، متهاونين فيه. فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم عليه، أما غير المسلم فلا تسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي والمبتدع بدعة يكفر بها، كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليه ولو كانوا أقرب الناس إليك. لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما سلموا به، إذا قالوا أهلا ومرحبا قل أهلا ومرحبا، إذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام. وإذا شككت هل هو يقول السلام عليكم أو يقول السلام عليكم فقل وعليكم. بل إذا لم تتيقن أنه قال السلام عليكم باللام فقل وعليكم. وذلك أن اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فيسلمون عليه، لكن يقولون السلام عليكم، يدغمونها، والسلام يعني الموت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود إذا لقوكم قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم. وعليكم إن كانوا يدعون بالسلامة فعليهم السلامة، إن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم الموت، وهذا من العدل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا من عدل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة أنهم إذا قالوا السلام عليكم بكلام بين فلك أن تقول عليكم السلام،

ست إذا لقيته فسلم عليه. وبينا أحكام السلام ابتداء وردا. أما الحق الثاني فهو عيادة المريض، المريض إذا مرض وانقطع في بيته فإن له حقا على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وكذلك يدعون له بالشفاء، مثل أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله وما أشبه ذلك. وعيادة المريض فرض كفاية، لا بد أن يعود المسلمون أخاه، وإذا عاده واحد منهم حصلت به الكفاية. وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب وعدت عيادته من الصلة، فإن صلة الأرحام واجبة فتكون فرض عين. واعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آدابا، منها أن لا يكثر محادثته، وكيف أنت، كيف حالك، نومك، وكيف أكلك وما أشبه ذلك، إلا إذا كان يأنس بهذا ويسر به. أما إذا كان يتضجر، لأن بعض المرضى يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه، فإنك لا تكثر معه الكلام ولا تضجر بالمساءلات. كذلك قالوا ينبغي أن لا يكثر البقاء عنده، المقام عنده، ويطيل، لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه، ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد، إلا إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح، فإنك تنظر ما فيه المصلحة. قالوا وينبغي أيضا أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة، كالقيلولة والليل وما أشبه هذا، لأن ذلك يضجره وينكد عليه، بل يكون بكرة وعشية حسب ما تقتضيه الحال. قالوا ولا ينبغي أيضا أن يكثر من عيادته، بحيث يأتيه صباحا ومساء إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. والحاصل أن العائد للمريض ينبغي أن يراعي المصلحة في كل ما يقول مع المريض وفي كل ما يترك. ثم إنه إذا كان المرض مما يعلم أن له دواء معينا، فينبغي أن تذكر له هذا الدواء، لأن الدواء مباح، بل هو سنة إذا رجي نفعه وغلب على الظن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام. وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي، لأن كثيرا من المرضى يجهل هل يصلي بالماء أو بالتيمم، وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع، لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى، حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلادهم. وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لها. نعم، إذا كان المريض مسافرا في مستشفى في غير بلده فله أن يقصر ويجمع، أما إذا كان في بلده فلا يقصر، لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع ولو كان في بلده، لكنه جمع بلا قصر، لأن الجمع والقصر لا يتلازمان، قد يشرع القصر دون الجمع، وقد يشرع الجمع دون القصر، وقد يشرعان جميعا. فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحيث يكون قد جد به السير، يشرع له الجمع والقصر.